الله يا قارئ طيب قوي يا حبيبي. احنا مصدقين احنا مصدقين يا شيخ تمام يا فندم. الله يسعدك. الله الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. والذي الله سلام يا سلام على نظام ربنا. ايوه ايوه ايوه جل صانع يا سيدي. السلام الصبر ايوه اهلا مدين الله الله الله الله يتعليك شطبرك عن الحمد اهلا لمن حظ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كمان كمان كمان الله كمان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيبي بضايع رضا رضا يا ملكش مسير والله فدائك يا ابني ابدا الله يعملها شخصاته واكتبها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر والذين كفروا وكذبوا لا حول ولا قوة إلا بالله رب قبلنا منه لا تحصلنا في زمرتهم يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طيب يا الله الله يا شيخ الله الله يا أكثر خط الله يا شيخ خصوصاً ما شاء الله أداء عظيم القرآن صدق وصدق طيب الله يعملنا هذا اللي مخليه خير الله يا شيخ تربى يا وعيتي أحزب يا شيخ انت يا شيخ الله يا متمكن قوي يا شيخ الله حبيبي يا سلام كل نعيم لا محالة دائم يا ابن اي لا الا الله قل يا سلام يا سلام سلم ايوه امال ايه امال ايه يا شيخ لنا ربعنا كل شيء لأهلنا وقتنا اخيرا يا رب الشفيق ايوه سلم سلم من حول هذا اليوم يا رب طيب كده حلو وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله الله الله الله الله الله ايوه رضوانه عليم وعذابه اليم الى شيخ الله التعبير الله الله الله الله ما شاء الله يا سلام على كده الله عليك لك بقى انا شيخ اللي كنت واقف انت كنت يا الله الله الله علم وشيخ والله ده صحيح كده الله امال ايه الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله اي والله اعلم يا الله يا الله يا سلام يا شيخ يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ والله ما شاء الله هديك يد قلبي انت في غرام الكفاح الله الله الله الله الله ان شاء الله الله الله الله الله الله اكبر الله ليه ده؟ الله ايه يا شيخ الفارق الا انتك في تباكه يا شيخ لا شيخ واحد منه الله يتعليم الله الله الله شيلوا مش حاجان دي اذا انتك في تباكه ايه الله حلو الله يتعليم تحليم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وزينة وتفاخر انت بتقول ايه انت بتقول انت كده عايز تكذب الله الله الله يا شيخ الله يا اخي الله يا سيدي يا سيدنا يا سيدنا انا شايف كويس يا سيدنا السلامة السلامة الله الله يا استاذنا الله يا رب الله يا محمد يا شيخ يا جامع بين القديم والحديث يا شيخ الله يا اخي الله الله الله الله سبحان من هذا الله يرحمك النبي صحيح كده نعم ايوه الله الله الله الله الله الله الأداء الملائكة الله يا سيدنا أين من عشرك وقفوا أيوة الله أيوة اعلم انها تتقلب اي الله لا تجوز مخلوقها الا في اخر لا إله إلا الله. سابق كمال سابق يا سلام ايوه الله أكبر الله يفتح عليك الله الله وذل الذي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا ذلك الفضل الله يؤتيه من يشاء حبيبي الله والله ذو الفضل العظيم عطاء شريف الله عميد الصرائح شريف الله عميد الصرائح يا سلام ذلك فضل الله يا هو أظن أنه تحكم من كده أبدا ذلك فضل الله يؤتي من يشاء حبيبي الله كده والله ذو الفضل العظيم عطاء ليس له حدود يا سلام في

من قبل قبل الوجود يا ابني يا عم الله الله الله الله الله ده الله ايه يا شيخ الا التكو تتباكو يا شيخ الله يستعدين الله الله شلوها مش حاجان دي اذا التكو فتباكو الله الله وماله عتبيري الطيب ده وماله ولا تفرحوا بها الله يا استاذنا النبي كمان كمان ايه ده طلب ده من اللي Ooh. عباد الله عباد الله الله الله الله الله يا مولانا الله يا كمان كده الله يبخاطر يا سيدي يا سيدي الله الله الله الله جميل الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلامة إن شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلامة يا رب إني سلامة سلامة سلامة سلامة يا رب يا رب ربنا في قدر الزوجة للشهرات الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الآخر التشارك الله كده يا سيدي كمان كمان يا عمي نعم يا سيدي الله يعلمنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اسالكم تكاثوا حتى تزوركم المسجد هون علينا كلا سوف تعلمون من ايه الله ثم كلا سوف تعلمون يا خيي عليك يا فريد العصر يا ابني كلا الله الله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون ما علم اليقين طبعا امال ايه وعد الله لا يخلف الله وعده مات مات سألنا ومازلنا معيك انا بقولش حاجة تانية كمان تمام تمام حاضر نعم طب ان شاء الله نعم ثم سألنا ومازلنا معيك ثم الله يا شيخ يا شيخ الله يبخطك يا شيخ والعصر إن الإنسان في كفر إلا الذين آمنوا نعم كده إلا الذين آمنوا وعملوا الحمد لله نعم نعم يوم الدين Allah, Allah.